نعم. وتسن في صحراء وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر وأكله قبلها وعكسه في الأضحى لمضح وتكره في الجامع بلا عذر، ويسن تذكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح وتأخر إمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيا إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه، ومن شرطها استيطان وعدد الجمعة لا إذن إمام، ويسن أن يرجع من طريق آخر ويصليها ركعتين قبل الخطبة يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستة، وفي الثانية قبل القراءة خمسة يرفع يديه مع كل تكبيرة. يقول المؤلف رحمه الله: وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر، يعني أنه يسن أن يقدم الأضحى وأن يؤخر الفطر، ودليل ذلك أثر ونظر. أما الأثر فهو ما جاء في حديث عمرو بن حزم أو كتاب عمرو بن حزم أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب إليهم يعني لأهل اليمن أن عجلوا الأضحى وأخروا الفطر، والحديث فيه مقال. وأما من حيث النظر فلأجل اتساع الوقت لإخراج صدقة الفطر في عيد الفطر، ولأجل أن يبادر الإنسان بذبح أضحيته في عيد الأضحى فيكون أول ما يطعن من أضحيته. قال: وأكله قبلها، يعني قبل الفطر. والدليل على هذا حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، وفي حديث أنس كان عليه الصلاة والسلام لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا ويأكلهن وترا. إذن السنة أن يأكل قبل خروجه لصلاة عيد الفطر، والمعنى ظاهر، وذلك لأجل أن يتحقق أن هذا اليوم يوم فطر ليكون فاصلا عن رمضان، لأنه في عيد الفطر قبل بالأمس كانوا صائمين، ومن الغد سوف أيضا يكونون صائمين، ربما يشرع الإنسان في صيام ست من شوال، فتحقيقا للفطر في هذا اليوم كان من السنة أن يأكل هذه التمرات. يقول: وأكله قبلها، إذن يأكل قبلها ماذا؟ تمرات، ويأكلهن وترا. كم وترا؟ يعني يقول تمرات ويأكلهن وترا، نقول ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو أكثر من ذلك إن رأى ذلك، ها؟ كذا ولا لا؟ نقول ممتمرات، لو أكل 21 31 51 المهم تمرات، لكن أقل الوتر هنا ثلاث. الدليل كان لا يغدو حتى يأكل تمرات، وتمرات جمع. يقول المؤلف رحمه الله: وعكسه في الأضحى إن ضحى، يعني أنه لا يطعم في الأضحى، لا يطعم في الأضحى. والدليل على هذا ما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطعم يوم النحر حتى يصلي، كما في حديث بريدة كان لا يطعم يوم النحر حتى يصلي لأجل أن يكون أول ما يدخل إلى جوفه هو أضحيته، والأضحية تحقيقا لقوله تبارك وتعالى: فاكلوا منها وأطعموا. وقوله: وعكسه في الأضحى إن ضحى، إن ضحى إن هنا شرطية، فإن لم يضحي فليس من السنة أن يدع الأكل تعبدا، وأما لو تركه رغبة فلا بأس. إذن ترك الأكل في الأضحى في من يريد ماذا؟ الأضحية. أما من لا يريد الأضحية فله أن يأكل، فلا يشرع أن يدع الأكل تعبدا مع أنه لا يريد الأضحية. يقول المؤلف رحمه الله: وتكره في الجامع بلا عذر. تكره في الجامع، يعني تكره إقامة صلاة العيد في الجامع بلا عذر. لماذا؟ قالوا: لأن السنة إقامتها في الصحراء، فإذا أقامها في الجامع فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذن وجه كراهة إقامة صلاة العيد في الجامع أن فيه مخالفة للسنة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل خلفائه الراشدين. وهذا التعليل لو أخذنا به قد يقال إن فيه نظرا، ووجه النظر أنه لا يلزم كما تقدم لنا مرارا أنه لا يلزم من ترك المسنون حصول المكروه، لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه، لأن بين المسنون والمكروه مرتبة وهي المباح. والمكروه يجب أن يعلم أخوان، المكروه لا بد من نص صريح عليه، يعني نهي، لا بد من نهي فلا يلزم. فمثلا من السنة عند دخول المسجد أن يقدم رجله اليمنى دخولا واليسرى خروجا، لو عكس فقدم اليسرى دخولا واليمنى خروجا، هل نقول فعل مكروها؟ شخص دخل قدم اليسرى، هل نقول فعل مكروها أو ترك مسنونا؟ نقول ترك مسنونا، ترك مسنونا، واضح ولا لا؟ فلا يقال إنه فعل مكروها، لأنه لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه. المكروه لا بد أن يكون هناك فيه نهي، لأن المكروه اصطلاحا ما نهي عنه، لاحظ ما نهي عنه، ما لم يرد فيه أمر ولا نهي يسمى مباحا. لكن هنا في مسألة الكراهة الأحسن أن يعلل بالكراهة أن فيه تفويتا لإظهار الشعائر، الشعيرة صلاة العيد شعيرة من شعائر الإسلام، ولهذا قلنا يقاتل أهل بلد تركوها، تركوهما يعني العيدين، فلأجل عدم إظهار هذه الشعيرة نقول إنه مكروه. فصلاة العيد في الجامع مكروهة، وسبب الكراهة إيش؟ أن فيه مخالفة لإظهار الشعيرة، وإظهار الشعيرة أمر واجب، يعني يجب على المسلمين أن يظهروا ماذا؟ شعائر الإسلام. والدليل على وجوب إظهار شعائر الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أغار على قوم فسمع الأذان أمسك، وكذلك أيضا العلماء في مسألة صلاة العيدين إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام. مع أن مذهب الشافعي رحمه الله، مذهب الشافعي أنها تسن في الجامع، مذهب الشافعي رحمه الله أن صلاة العيد تسن في الجامع، لكن لا ريب أن هذا فيه مخالفة للسنة. لكن المؤلف رحمه الله يقول بلا عذر، فإن كان ثم عذر فلا بأس. من الأعذار وجود المطر، لو كان هناك مطر أو برد شديد أو رياح عاتية أو غبار بحيث يشق على الناس الخروج إلى الصحراء والمصلى، فلهم أن يصلوا في الجامع أو في غيره من الأماكن. قال أهل العلم والمشروع للإمام، المشروع للإمام إذا خرج بالمسلمين إلى الصحراء لصلاة العيد، المشروع له أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس كالمرضى وكبار السن الذين لا يستطيعون الخروج والمشي، يصلون في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف عليا رضي الله عنه ليصلي بالضعف في المدينة. إذن الإمام إذا خرج لمصلي العيد ليصلي بالناس العيد، فالمشروع ماذا أو السنة أن يستخلف شخصا يصلي بضعف الناس، كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر عليا بذلك. يقول المؤلف رحمه الله ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا، يسن تبكير مأموم إليها ماشيا. هنا في أشكال من حيث الإعراب، وهو أن قوله تبكير نائب فاعل، وماشيا حال من مأموم، حال من مأموم. لكن هنا إشكال، الإشكال كيف صح، كيف يصح منه الحال وهو نكرة، كيف صح الحال منه وهو نكرة؟ الجواب الحال لا يأتي إلا من معرفة أو نكرة مخصوصة، الحال لا يكون إلا من معرفة أو نكرة مخصوصة، وهنا لم يوجد. لكن هنا يقال إن قول المؤلف رحمه الله ماشيا، شف ماشيا حال من فاعل لفعل محذوف، حال من فاعل لفعل محذوف، وتقدير الكلام ويسن تبكير مأموم إليها فيأتي ماشيا، واضح؟ يسن تبكير مأموم إليها فيأتي ماشيا. طيب إذا نقول ماشيا حال، لكن هنا حال مقدرة والتقدير فيأتي ماشيا، فتكون ماشي حال من إيش؟ من الضمير في هذا الفعل المحذوف. وإلا ما قال المؤلف من حيث الصناعة النحوية ليس له وجه. ومن المعلوم أن المؤلف وأمثال من أصحاب المتون ليسوا حجة في مسألة النحو. طيب يسن تبكير مأمون إليها فيأتي ماشيا، ذكر أمرين، أولا التبكير وثانيا أن يكون ماشيا. أما التبكير فنستدل له بأمور، منها أولا أن في التبكير مسارعة إلى الخيرات ومسابقة إليها، ومنها أيضا أنه يحصل بالتبكير الدنو من الإمام، ومنها أيضا أنه يحصل بالتبكير ذكر الله عز وجل في المصلى. وأما كونه يأتي إليها ماشيا ففيه سنة، سنة قولية وسنة فعلية. أما السنة الفعلية فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا، وقال علي رضي الله عنه: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. وأمر ثالث وهو أن العيد جمعة، الجمعة عيد الأسبوع، فهما يشتركان في أكثر الأحكام. وقد تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام في الجمعة قال: ومشى ولم يركب، ومشى ولم يركب، فيدخل فيه إيش؟ العيد، يدخل فيه العيد. إذن نقول السنة أن يبكر إليها ويخرج ماشيا، إلا إذا كان هناك عذر شرعي، لكن هناك عذر شرعي فلا بأس به بالركوب. يقول: ماشيا بعد الصبح، يعني لا بعد الفجر، بعد الصبح يعني بعد صلاة الصبح، لأنه لو بكر قبل صلاة الصبح فربما فوت على نفسه صلاة الجماعة. قال: وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة. نعم، السنة أن يتأخر الإمام إلى وقت الصلاة، فلا يشرع الإمام ولا يسن له أن يخرج مبكرا، بل لا يخرج للناس إلا إذا جاء وقت الصلاة. ووقت الصلاة يأتي من ارتفاع الشمس قيد رمح، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في عيد الفطر والأضحى، فأول شيء يبدأ به الصلاة. فقول أول شيء يبدأ به الصلاة دليل على أنه لم يكن يبكر، لو كان يبكر لكان أول شيء يبدأ به الجلوس في ماذا؟ في المصلى. فقول كان يخرج فأول شيء يبدأ به حين يخرج الصلاة يدل على أنه كان عليه الصلاة والسلام يتأخر إلى وقت الصلاة. يقول المؤلف رحمه الله: على أحسن هيئة، يعني أن خروجه يكون على أحسن هيئة من التنظف والتطيب ولبس أحسن الثياب، فيتنظف ويتطيب ويغتسل أيضا، لأنه جاء عن الصحابة رضي الله عنهم الاغتسال في يوم العيد. إذن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل للوفد والجمعة والعيد، كان عليه الصلاة والسلام يتجمل لهذه الثلاثة: الوفد والجمعة والعيد. طيب، على أحسن هيئة. قال: إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه، يعني فيسن أن يخرج في ثياب اعتكافه. إذن السنة بالنسبة لصلاة العيد أن يخرج الإنسان إليها على أحسن هيئة من الاغتسال والتنظف والتطيب ولبس أحسن الثياب. يستثنى من ذلك المعتكف فيخرج في ثياب اعتكافه فلا يتطيب ولا يلبس ثيابا جميلة. لماذا؟ قالوا: لأنها يعني هذه الثياب، ثياب الاعتكاف أثر عبادة، لأن هذه الثياب أثر عبادة، فكان المستحب بقاؤها، وكان المستحب بقاؤها. فهمتم التعليل؟ إذا المعتكف لما كانت ثيابه هذه أثر عبادة كان المستحب أن يبقيها، أن يبقي أثر العبادة. وهذا التعليل ضعيف أثرا ونظرا، أما أثرا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه يتجمل للعيدين، ولا سيما الاعتكاف في عيد الفطر، وكان من عادته أن يعتكف، ولم ينقل عنه أنه خرج في ثياب اعتكافه. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن نقول الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه كان يعتكف كان يتجمل للعيد، فلم يكن يخرج في ثياب اعتكافه. وأيضا أمر آخر، وهو أن خروجه في هذه الثياب قد يكون مدعاة للرياء، الناس يتجملون ويلبسون أحسن الثياب وهو يخرج في ثياب الاعتكاف، قد يكون هذا مدعاة للرياء. وأما تعليلهم وهو أنه أثر عبادة فاستحب بقاؤه، فيقال هذا غير صحيح، ليس الثياب أثر عبادة، يعني هذا اللباس ليس أثرا لاعتكافه، عن الثياب ليست أثر الاعتكافة، بل هي ثياب اعتكف فيها ولم تكن هي الأثر. واضح؟ نقول ثيابه ليست أثر اعتكافه، وإنما هي ثياب اعتكف فيها، اعتكف فيها. فإذا قال قائل: ألا يمكن أن نقيس ما ذكره الفقهاء في قولهم ثياب عمل فيها طاعة فيستحب بقاؤها، ألا يمكن أن نقيس هذا على دم الشهيد؟ دم الشهيد بجامع أن كل منهما عبادة؟ فالجواب أنه أن القياس هذا لا يصح. لماذا؟ لأن دم الشهيد ظاهر أنه من أثر إيش؟ الجرح والقتال. أما المعتكف فثيابه ليست أثرا لاعتكافه، ليست أثرا لاعتكافه. إذن نقول هذا الاستثناء لا وجه له، وهو أن المعتكف يخرج في ثياب اعتكاف. في السنة للمعتكف أن يتجمل وأن يتنظف وأن يتطيب. يقول المؤلف رحمه الله: ومن شرطها استيطان وعدد الجمعة. من شرطها استيطان وعدد الجمعة. من شرطها استيطان يعني أن صلاة العيد لا تقام إلا في الأوطان، لا تقام إلا في الأوطان. فليس من السنة للمسافر أو للمسافرين أن يصلوا العيد في السفر. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أقام العيد في السفر، ففي حجة الوداع كان مسافرا وصادفه العيد، ومع ذلك لم يصلي العيد، لم يصلي العيد. واضح؟ ففي حجته عليه الصلاة والسلام وافق العيد في يوم الجمعة، ومع ذلك لم يصلي صلاة، ها؟ وافق عرفة، وافق يوم الجمعة يوم عرفة، ومع ذلك لم يصلي صلاة العيد في ميناء قبل خروجه، في ميناء قبل خروجه. وثانيا أيضا أن القياس على الجمعة، وهو أن الجمعة لا تقام في السفر، فكل من الجمعة والعيد كل منهما عيد، فلا يشرع إقامتها في السفر. إذا نقول صلاة العيد من شرطها الاستيطان، فلو قدر أن جماعة خرجوا أو سافروا وفي أثناء طريقهم صادفهم العيد، فليس من السنة أن يقيموا صلاة العيد وهم في السفر. نعم، لو نزلوا إلى بلد أو أقاموا في بلد فإنهم يصلون تبعا للبلد. يقول: وعدد الجمعة، يعني من شرطها عدد الجمعة، وقد تقدم أنه أربعون، أنه أربعون، وبينا القول الراجح وهو أن الجمعة تنعقد بثلاثة، وعلى هذا فعدد العيد هو عدد الجمعة ثلاثة. يقول المؤلف رحمه الله: لا إذن الإمام، يعني ليس من شرطها إذن الإمام، ليس من شرطها إذن الإمام، فلا يشترط الإقامة في صلاة العيد إذن الإمام. فكما أن قياسا على الجمعة، فكما أن الجمعة ليس من شرطها إذن الإمام، فالعيد كذلك ليس من شرطها إذن الإمام، فيجب عليهم أن يقيموا الجمعة والعيد ولو لم يأذن الإمام، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقلنا في ما تقدم في الجمعة إن مسألة إذن الإمام إنها على القول الراجح ليست شرطا ابتداء، وإنما هي شرط فيما في التعدد، كذا ولا لا؟ ها؟ نعم، قلنا إن إذن الإمام في صلاة الجمعة ليس شرطا، فيجب عليهم أن يقيموا الجمعة ولو لم يأذن الإمام، وإنما يشترط إذن الإمام في الجمعة التي يحصل بها التعدد لغير حاجة. فكذلك أيضا نقول في العيد، نقول في العيد إذن الإمام ليس شرطا في صلاة العيد، وإنما يكون شرطا فيما يحصل فيها التعدد في العيد. فلو أن أهل بلد مثلا أرادوا أن يعددوا العيد، أن يصلوا في عدة أماكن مع عدم الحاجة، فنقول ما زاد على الحاجة لا بد فيه من إذن الإمام، وهذا لأجل ضبط الناس وعدم الاضطراب وعدم الفوضى. يقول المؤلف رحمه الله: ويسن أن يرجع من طريق أخرى. يسن أن يرجع من طريق أخرى، يعني أنه إذا خرج من طريق رجع من طريق آخر، رجع من طريق آخر فيخالف الطريق. والدليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد خالف الطريق، فكان عليه الصلاة والسلام يخالف الطريق. وهذه عادته عليه الصلاة والسلام كثيرا في الاجتماعات العامة، ففي العيد كان يخالف، في خروجه عليه الصلاة والسلام من عرفة في خروج من منى إلى عرفة ورجوع خالف الطريق، أيضا في دخوله إلى مكة خالف الطريق، فكان عليه الصلاة والسلام في عادة في الاجتماعات العامة أنه يخالف الطريق، لكن هذا ليس مضطردا. والحكمة من ذلك أن يعني ثبت عندنا في السنة أن مخالفة الطريق سنة، فما هي الحكمة من ذلك؟ قال بعض العلماء الحكمة من ذلك ليشهد له الطريقان، والأرض تحدث يوم القيامة عما عمل عليها من خير أو شر، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وقيل إن الحكمة من ذلك ليتبرك به الطريقان بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ليتبرك به الطريقان بوطئه عليهما. وقيل الحكمة من ذلك لأجل زيادة الأجر في السلام على أهل الطريقين، فلو مضى من طريق ورجع من نفس الطريق ليس كما لو مضى من طريق ورجع من طريق آخر، لأنه سيسلم على هؤلاء ذهابا وهؤلاء رجوعا. وقيل الحكمة من ذلك لأجل أن يحصل له الصدقة والإحسان إلى الفقراء من أهل الطريقين، واضح؟ طيب. وقيل الحكمة من ذلك أن المخالفة أبلغ في إظهار الشعيرة، لأن كل واحد إذا ذهب من طريق ورجع من طريق كثر الناس في المدينة، كذا ولا لا؟ فكان أبلغ في إظهار الشعيرة. ولا مانع أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خالف لجميع هذه الحكم، يعني ليشهد له الطريقان وليزداد أجرا وثوابا بسلامه على أهل الطريقين، وليتصدق على من يحتاج إلى صدقة، ولأجل أن يظهر الشعيرة. فالمهم أن مخالفة الطريق في يوم العيد سنة، سواء كان ذلك في عيد الفطر أو في عيد الأضحى. ولكن هل يقاس على العيد، هل يقاس عليها غيرها من الصلوات؟ قال بعض العلماء يقاس على ذلك الجمعة، لأنها عيد الأسبوع، فتسن المخالفة في الخروج إلى الجمعة، فيخرج من طريق ويرجع من طريق آخر، لأن الجمعة عيد، فيثبت لها ما يثبت لعيد من أحكام، وعدى بعضهم أيضا ذلك إلى الصلوات الخمس، وقال تسن مخالفة الطريق أيضا في خروجه إلى الصلوات الخمس، ما إذا خرج من طريق رجع من طريق آخر. وتوسع آخرون وقالوا تسن مخالفة الطريق في كل طاعة، فإذا خرج لعيادة مريض من طريق رجع من طريق آخر، وإذا خرج لزيارة القبور من طريق رجع من طريق آخر، وإذا تبع الجنازة من طريق رجع من طريق آخر، وإذا عاد مريضا من طريق رجع من طريق آخر. فقالوا مخالفة الطريق سنة في كل طاعة، لأجل أن يشهد له الطريقان، ولأجل أن يحتسب الأجر والثواب بالسلام، ولأجل الصدقة ولغير ذلك. ولكن الاقتصار على ما ورد به النص هو الواجب، والنص لم يرد إلا في العيدين، فيقتصر على ما ورد به النص. وأما يعني التوسع في مثل هذا بأن نقول جمعة، وبعضهم توسع وقال الجماعة، وبعضهم توسع وقال في كل طاعة، فهذا يحتاج إلى دليل، لأن هذا الفعل عبادة، والعبادة لا بد فيها من دليل. ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف الطريق في غير العيد. طيب، يقول المؤلف رحمه الله ويصليها ركعتين قبل الخطبة. ويصليها، الواو للاستئناف، الواو الاستئنافية، ولا يصح أن تكون معطوفة على ما سبق، يعني ما سبق سنة، يعني ويسن أن يصليها، فالواو الاستئنافية ويصليها ركعتين قبل الخطبة. فالصلاة تكون قبل الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان كانوا يصلون قبل الخطبة، وهذا دليل على أن هذا الحكم ثابت لم ينسخ، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أول شيء يبدأ به حين يخرج إلى المصلى هو الصلاة، ثم يخطب بالناس، وكذلك فعل أبو بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء رضي الله عنهم. يقول المؤلف رحمه الله: يصليها ركعتين قبل الخطبة. يقول: يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا، وهذا ما يسمى بالتكبيرات الزوائد. التكبيرات الزوائد، فالتكبيرات الزوائد في صلاة العيد سنة، ولكن كم عدد هذه التكبيرات؟ اختلف العلماء رحمه الله في ذلك، فمنهم من قال إن التكبيرات الزوائد إنها ست في الأولى وخمس في الثانية، ست في الأولى وخمس في الثانية، فمع تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال تكون سبعا في الأولى وستا في الثانية، والجميع كم؟ 13. من غير تكبيرة الإحرام تكون 12 تكبيرة. وقال بعض العلماء: بل يكبر في الأولى ستا، يكبر في الأولى ستا مع تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا مع تكبيرة الانتقال، وقيل يكبر سبعا وقيل ثمانيا. المهم العلماء اختلفوا في عدد التكبير، عدد التكبير. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في التكبير، فروي في ذلك ألوان. ما الألوان؟ يعني أنواع، وكله جائز، كله جائز، لأنه لم يرد نص صحيح صريح في عدد ماذا؟ عدد التكبيرات. فالأحاديث مختلفة، فبعضها أنه كبر، أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر 12 تكبيرة، وبعضها أنه كبر أكثر من ذلك، وبعضها أقل من ذلك. ومن ثم حصل الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، وعليه فنقول الكل جائز. الذي عليه العمل عندنا وهو المشهور من المذهب أن التكبيرات في الركعة الأولى ستا زوائد، يعني أصح أن التكبيرات الزوائد ستا في الأولى وخمسا في الثانية. يقول المؤلف: بعد الإحرام والاستفتاح. نعم، يكون التكبير تكبيرة الزوائد بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح، فيكبر للإحرام ويستفتح ثم يكبر التكبيرات الزوائد. يقول: وقبل التعوذ والقراءة، يعني التعوذ والقراءة للقراءة، فلو فرضنا أنه كبر الإحرام واستفتح واستعاذ وتعوذ ثم كبر، يحتاج يتعوذ لأنه فصل بين التعوذ والقراءة فاصل، فلذلك نقول التعوذ يكون للقراءة. وعلم من قول المؤلف رحمه الله: وقبل التعوذ والقراءة، أنه لو كبر بعد القراءة، يعني لو قرأ ثم كبر، فإنه لا يعتد بهذا التكبير، لا يعتد بهذا التكبير. قال: والثانية قبل القراءة خمسا، قبل القراءة خمسا، فيكبر خمسا زوائد. يقول: يرفع يديه مع كل تكبيرة، إما إلى فروع أذنيه وإما حذو منكبيه، إما هذا وهذا كما تقدم. والدليل على مشروعية رفع اليدين مع التكبير ما جاء في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير، وهذا إيش؟ عام، يشمل كل صلاة إلا ما ورد النص بعدم الرفع فيه كالهوي إلى السجود، سواء من قيام بعد الركوع أو من الجلوس بين السجدتين. ولأن ذلك أيضا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه. إذن يرفع يديه مع كل تكبيرة، مع كل تكبيرة. وإنما نص المؤلف رحمه الله على رفع اليدين في التكبيرات الزوائد لأن فيه خلافا. رفع اليدين في تكبيرة الإحرام ليس فيه خلاف في مشروعيته، لا خلاف في مشروعيته، إنما الخلاف في رفع اليدين في التكبيرات الزوائد وفي ما سوى تكبيرة الأولى في صلاة الجنازة. يقول: ويقول، يعني يرفع إليه ويقول: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليما، وسلم تسليما كثيرا. طيب، يقول يعني بين هاتين، بين التكبيرات الزوائد، يقول هذا الذكر، فيكبر الإحرام ويستفتح كذا ولا لا، ثم يكبر التكبيرة الأولى الله أكبر، فيقول ماذا؟ الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، إلى آخره، ثم يكبر الثاني ثم يقول هذا الذكر. إذن هذا الذكر يقال بين التكبيرات الزوائد. واستدلوا لذلك بما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يحمد الله بين التكبيرات ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا دليل على هذا الذكر. والقول الثاني أنه لا يقال أنه لا ذكر بين هذه التكبيرات، أنه لا يشرع ذكر بينها. قالوا لأنه لم يرد فيها ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة رضي الله عنهم نقلوا عنه أنه كان يكبر التكبيرات الزوائد ولم ينقلوا أنه كان يقول بينها شيئا. ولو كان عليه الصلاة والسلام يقول ذكرا لنقله الصحابة رضي الله عنهم. وعلى هذا فلا يشرع بين هذه التكبيرات ذكر معين. والحقيقة هذه المسألة الأقرب فيها أنه غير مشروع، ما دام أن حديث ابن مسعود يعني فيه ضعف، يعني من صحح أثر ابن مسعود عمل به وقال به، ومن لم يصححه فإن شرعية ذكر بغير دليل يحتاج إلى برهان. لكن لا ينكر على من فعل ولا ينكر على من ترك. ولهذا المؤلف قال وإن أحب قال غير ذلك، وإنما قال ذلك لوجود الخلاف في المسألة. إذن نقول بالنسبة لهذه التكبيرات لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء معين، فإن قال هذا الذكر أو قال غيره أو سكت فلا شيء عليه. يقول المؤلف رحمه الله ثم يقرأ جهرا في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية. نعم، ثم يقرأ جهرا، علم من قوله جهرا أن صلاة العيد يجهر فيها بالقراءة، أن صلاة العيد يجهر فيها بالقراءة. وجه ذلك قوله ثم يقرأ جهرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها، وقوله في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح، وقل بعد الفاتحة علم منه أيضا أنه لو قرأ قبل الفاتحة، لو قرأ سبح قبل الفاتحة فإن هذه القراءة ماذا؟ لا يعتد بها، فإن هذه القراءة لا يعتد بها. يقول بسبح اسم ربك الأعلى وبالغاشية في الثانية، ودليل ذلك حديث سامرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح والغاشية. إذن السنة قراءة سبح والغاشية في ماذا؟ في صلاتي العيدين. وظاهر كلام الفقهاء رحمه الله، ظاهر كلام المؤلف وظاهر كلام غيره أيضا، أنه لا يسن أن يقرأ بغيرهما مما ورد، فلا يسن أن يقرأ بقاف واقتربت، مع أن هذا قد ثبت به الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاتي العيد بقاف واقتربت، لكن المذهب يقول لا يشرع، والصواب أن القراءة بهما مشروع، لأن كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يشرع ماذا؟ يشرع الإتيان به. وعلى هذا فالقراءة في صلاتي العيد إما بسبح والغاشية وإما بقاف واقتربت. ومع الأسف أن هذه السنة يعني قراءة قاف واقتربت لا تكاد تجد من يقرأها، يندر جدا أن أحدا يقرأ بها، ولذلك تتأكد القراءة بها إحياء للسنة. قال فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، إذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة. قوله رحمه الله خطبتين كخطبتي الجمعة، هذا التشبيه هل هو تشبيه لحكم الخطبتين أو لأحكامهما أو للجميع؟ يعني قوله كخطبتي الجمعة، التشبيه هنا هل هو تشبيه لحكم الخطبتين وأن حكمهما كحكم خطبة الجمعة، أو للإحكام يعني أن أحكام هذه الخطبة كأحكام خطبة الجمعة، أو للأمرين معا؟ نقول الأمر محتمل، الأمر محتمل، لكن المراد المؤلف رحمه الله يعني في الأحكام، يعني كخطبتي الجمعة في الأحكام لا في الحكم، لأن خطبة العيد سنة، خطبة العيد على المذهب سنة وليست واجبة. والدليل على أنها سنة وليست واجبة قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا نخطب فمن أراد أن يحضر فليحضر ومن أراد أن ينصرف فلينصرف، قالوا ولو كانت الخطبة واجبة لوجب الحضور ووجب الاستماع. واستدلوا أيضا بأن الخطبتين لو كانتا واجبتين لكانتا قبل الصلاة. إذن خطبة العيد أو خطبة العيد حكمهما سنة، فلو صلوا العيد من غير خطبة صح. الدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا في كلام المؤلف: إنا نخطب، فمن أراد أن يحضر فليحضر، ومن أراد أن ينصرف فلينصرف. ولو كانت الخطبة واجبة لكان الاستماع إليها واجبا. وأيضا قالوا لو كانت الخطبة واجبة لكانت قبل الصلاة، لأن من عادة سرعان الناس أنهم ينصرفون بعد الصلاة، فلو كانتا واجبتين لاعتني بهما وقدمتا على ماذا؟ على الصلاة. أما في الأحكام في أحكام الخطبتين فقالوا إنها كخطبتي ماذا؟ الجمعة، في قراءة الآية والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والموعظة إلى غير ذلك. وقوله رحمه الله كخطبتي الجمعة صريح في أن للعيدين خطبتين كالجمعة، خطبتين كالجمعة، واضح؟ فيشرع أن يخطب الإمام خطبتين لصلاة عيد، خطبة أولى ثم خطبة ثانية، ولهذا قال المؤلف كخطبتي الجمعة. واستدلوا لذلك بالقياس على الجمعة، قالوا لأن الجمعة عيد فيقاس عليها ماذا؟ خطبة العيد. وقد جاء في ذلك حديث في سنن ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب يوم العيد خطبتين، لكن الحديث فيه ضعف، فيه ضعف، واضح؟ وهذا القول أعني أنه يشرع للعيد أو أن المشروع للعيد أن يخطب بخطبتين هو الذي عليه أكثر العلماء، فأكثر العلماء على مشروعية الخطبتين للعيد. وظاهر السنة يدل على أن العيد يخطب لها خطبة واحدة، ففي حديث أبي سعيد رضي الله عنه في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للعيد قال: ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. ولم يذكر أنه كان يخطب خطبتين، ليس فيها أنها خطبتان كالجمعة، وليس فيها أيضا أنه يقعد بين الخطبتين كالجمعة. إذن مسألة كون خطبتين العيد أو أن العيد يشرع أن يخطب خطبتين لم يثبت فيها نص ظاهر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قاسها الفقهاء قياسا. لكن كما قلنا ظاهر السنة يدل على أن العيد ليس لها إلا خطبة واحدة، وحديث أبي سعيد رضي الله عنه كالصريح بذلك، قال فيعظهم ويأمرهم، ولم يذكر أنه يخطب خطبتين. لكن من خطب خطبتين فله سلف، ومن خطب خطبة فله سلف، يعني مثل هذه الأمور التي تكون محل اجتهاد وللرأي فيها مجال والنصوص تكون محتملة لا ينكر ولا يعنف على من فعل هذا أو فعل هذا. وهذه يا أخوان قاعدة اجعلوها على بالكم، جميع المسائل الخلافية التي يكون للخلاف فيها محل من النظر، بمعنى أن الأدلة تحتمل كلا القولين، لا ينكر على من فعل هذا أو فعل هذا، لا ينكر. أما ما كان خلافا شاذا أو ضعيفا أو مصادما أو مقابلا للنصوص فإنه ينكر على فاعله أو على تركه. لكن المسائل التي تكون محل خلاف بين العلماء ويكون الخلاف فيها له حظ من النظر وله وجهة من الأدلة، بحيث تكون الأدلة تشهد لهذا القول أو لهذا القول، فإنه لا ينكر. أيضا مما لا ينكر فيه المسائل التي قد يكون النص فيها مخالفا لهذا القول، لكن هذا الذي عليه جمهور العلماء، جمهور العلماء أيضا لا ينكر على من فعل. فمثلا لو فرضنا أن جمهور أهل العلم على قول من الأقوال والسنة أو الأدلة تدل على خلاف هذا، من تبع جمهور أهل العلم أيضا لا يعنف عليه لأن له سلف. إذا كانت جمهور الأمة وأكثر الأمة على هذا القول فكيف تشنع وتنكر على هؤلاء؟ فالمهم أنه في مسائل الخلاف يجب الإنسان أن يتعقل وأن يتأنى قبل الإنكار. طيب إذا نقول الظاهر السنة يدل على أن العيد لها خطبة واحدة فقط، خطبة واحدة فقط. والناس الآن يعني في الآونة الأخيرة بدأوا يصنعون هذا، فصاروا الآن كثير من طلبة العلم يخطبون أو يقتصرون على خطبة واحدة، ولم يجدوا أيضا معارضة من الناس، بل صار ذلك ماذا؟ أرغب للناس وأحب للناس أن تكون الخطبة واحدة. وكان شيخنا رحمه الله يعني أول أمر كان يخطب خطبتين في صلاة العيد، وإذا كان موجود في ديوان الخطب له خطبتان، موجود خطبة أولى وخطبة ثانية، لكنه بدأ أظن من عام 1403 بدأ يقتصر على خطبة واحدة في صلاة العيد. يعني أول ما بدأ بالاقتصار على خطبة واحدة أذكر أنه في عام 1403، وكان أول ما بدأ أيضا بالاقتصار على خطبة واحدة يتوجه إلى النساء ويقول إن هذه بدل عن الخطبة الثانية، فيقول أيتها النساء اتقين الله كذا وكذا، فيجعل هذا التوجه بدل عن الخطبة الثانية، ثم صار يترك ذلك ويقتصر على خطبة واحدة. يقول المؤلف رحمه الله: يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع.